بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال مالك: في من سهى في صلاته فقام بعد إتمامه الأربع فقرأ ثم ركع، فلما رفع رأسه من ركوعه ذكر أنه قد كان أتم، إنه يرجع فيجلس ولا يسجد، ولو سجد إحدى السجدتين لم أرى أن يسجد الأخرى. ثم إذا قضى صلاته فلا يسجد السجدتين وهو جالس بعد التسليم. سئل الإمام مالك رحمه الله عن رجل صلى أربعا وقام إلى خامسة ناسيا، فلما قرأ وركع ذكر أنه في خامسة، فقال إنه يجلس ويتشهد ويسلم، وهذا هو الواجب عليه أن يفعله، ليس له ما يفعل إلا هذا. من ذكر أنه في خامسة وزاد بعد أن ذكر ركنا بطلت صلاته، ولذلك في قوله رحمه الله: فإن سجد سجدة لم أرى أن يسجد الأخرى، يعني هذا لا ينبغي أن يفهم منه أن هذا اختيار، أن الأولى أن لا يسجد، لأنه إذا قام من السجدة الأولى وذكر أنه حين قيامه ذاك ذكر أنه في ركعة خامسة، فإنه في ذلك الوقت يلغي تلك الزيادة كلها ويتشهد ويسلم ويسجد بعد ذلك سجدتين بعديتين لأجل ما زاد. لكن هب أنه لما قام من السجدة الأولى ناسيا وذكر أنه يعني في ركعة خامسة ويجب عليه أن يعيدها، وهذا من مبطلة الصلاة، وذلك يقول الشرع فيما تبطل به الصلاة: أو زاد بالعمد لركن فعلي. من زاد ركنا فعليا عامدا لزيادته فقد أبطل صلاته. نعم.